وذلك لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمسجد حقا، ثم ذكر ركعتي التحية. قالوا فتسمى بتحية المسجد وتسمى بحق المسجد من هذا الوجه. واختلف العلماء رحمهم الله هل الواجب على المسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس، هل يجب عليه أن يصلي هاتين الركعتين أو لا يجب عليه؟ فقال طائفة من العلماء إنه يجب على الداخل إلى المسجد إذا أراد الجلوس أن يصلي ركعتين، وهذا هو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع لا تجب تحية المسجد، بل هي مستحبة مندوب إليها، من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم ولا حرج عليه. واستدل الذين قالوا بالوجوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك بما ثبت بالحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة فدخل عليه رجل وهو سليك بن سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قم فاركع ركعتين. قال ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم وأن يفعل الركعتين، فلو كانت الركعتان لا تجب على الجالس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ولما ألزمه بذلك. وأنتم تقولون أي الجمهور تقولون إنها ما ليستا بواجبتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم، ومن المعلوم أنه لو كانت الركعتان غير واجبة على الجالس لسكت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور رحمهم الله على عدم وجوب ركعتي التحية بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ضمان بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه عن الصلاة الواجبة المفروضة فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الركعتين لتحية المسجد ليستا بواجبتين. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصلاة الواجبة بالخمس، ولذلك قال في بين ذلك في آخر حياته حينما بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قالوا وتحية المسجد خارجة عن هذا الواجب، فدل على أنها مستحبة وليست بواجبة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول القائل بوجودها لأنه ألزم للظاهر، فإنك إذا تأملت حديث جابر في الصحيح كون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة ويخاطب الرجل أمام الناس قم فاركع ركعتين فيلزمه بصلاة الركعتين. ثانيا أن الإنصات إلى الجمعة واجب لازم حتى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به في الشرع منع منه المصلي إجلالا للخطبة وإعظاما لحقها. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الإنصات واجبا وقد دخل ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أمره أن يشتغل بالركعتين عن الإنصات للجمعة فهذا لا يشك في دلالته على الوجوب واللزوم. وبناء على ذلك يترجح قول من قال بالوجوب. وأما الأحاديث التي استدل بها الجمهور فالجواب عنها واضح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالأحاديث التي ذكروها الفرائض التي تتعين على المسلم في كل يوم وليلة وهذا لا يمنع أن تكون الركعتان واجبتين على المصلي لسبب خاص وهو الدخول إلى المسجد والجلوس فيه. ولذلك لا معارضة بين حديثنا والأحاديث التي ذكرها الجمهور لأن حديثنا متعلق بسبب خاص والوجوب فيه منطبق بسبب خاص ولا يمنع ذلك الحكم باللزوم. وإذا ثبت هذا فإنه يجب على كل داخل إلى المسجد أن يصلي هاتين الركعتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. ولكن هذا الإلزام محله أن يتحقق الوصفان. الوصف الأول أن يكون داخل المسجد والثاني أن يجلس فيه. فأما إذا دخل المسجد ومر ولم يجلس فالصحيح في قول جمهور العلماء رحمهم الله أن الركعتين لا تلزم وذلك لأنه لم يجلس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين لمكان الجلوس ولذلك قال كما في الصحيح فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن مر ولم يجلس لم يتحقق فيه هذا الشرط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالمرور في المسجد أي من داخل المسجد لا يوجب الحكم بالركعتين بصلاة هاتين الركعتين. ولكن هل يجوز للمسلم أن يمر بالمسجد ولا يجلس فيه؟ هذه المسألة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من اتخاذ المسجد ممرا يجتاز الإنسان منه كالطريق والمعبر. واختلف في أسانيد هذه الأحاديث فقال طائفة من العلماء بضعفها وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن رجب وغيره رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إنها تقبل التحسين وهذه حرمة للمساجد أنه لا يجوز اتخاذها طرقات يمر المسلم بها ولا يصلي ففي ذلك انتقاص لها. وقد أجيب عن ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم كما روى زيد بن أسلم كانوا يمرون بالمسجد ولا يصلون فيه وحفظ ذلك عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدد فيه كما ذكرنا للأحاديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمنع من المرور بالمساجد واتخاذها طرقات. ولا شك أن الأحاديث إذا قبلت لقبلة التحسين فإن الحكم أن يمنع من المرور بالمساجد على سبيل تتخذ فيه بمثابة الطريق والمعبر، وذلك أوفق لمقصود الشرع من تعظيم شعائر الله، فإن المساجد بنيت لعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى. ركعة التحية تشرع في كل مسجد، والمسجد المراد به الذي تقام فيه الصلوات، والصلوات هي الصلاة، والمراد الصلوات الخمس. فأما إذا كانت تقام فيه بعض الصلوات دون بعض، فإن كان أكثر الصلوات يقام في المسجد كالمساجد التي تكون في أماكن الأعمال فينظر فيها، فإن بنيت وأوقفت للصلاة فيها فإنه يجب على من دخلها وأراد الجلوس أن يصلي تحية المسجد، ولا يشترط في المسجد أن تصلى فيه الصلاة الخمس كاملة تامة، بل لو صلي فيه بعض الصلوات فإنه آخر حرمة المسجد وحكم المسجد كما لا يخفى. وأما المصلى فإنه ليس كالمسجد، ولا يأخذ حكم المسجد في قول طائفة من العلماء رحمهم الله حيث اللزوم لتحية المسجد، فمصلى العيد والاستسقاء فإنه إذا دخله الإنسان لا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد. ويختص الحكم بالمسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم به، وفي حكم ذلك أن يكون المصلى في أماكن التجارات كما يفعله بعض أصحاب التجارة إذا اجتمعوا، فإنهم إذا اجتمعوا في أماكن العمل ووضعوا البساط ونحو ذلك على موضع وصلوا فيه فإنه لا يأخذ حكم المسجد، ولا تجب تحية المسجد إلا للمسجد الذي بني وأوقفت أرضه للصلاة فيه. وأما ما عدا ذلك فإنه لا تجب له تحية المسجد. المسألة الثالثة في أمره عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد تعظيم لشعائر الله وبيان لعظيم حرمة المساجد التي هي بيوت الله، حيث أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا تسوى ببقاع الأرض، فاختصت بهذا الذكر العظيم واختصت بهذا التشريف والتكريم أن يستفتحها المصلي بأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وهي الصلاة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فاختار الله لها أفضل الأعمال وأحبها إليه سبحانه وتعالى، فتستفتح بذلك تعظيما لها. المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب تحية المسجد فإنه يستثنى من ذلك إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فإن الواجب على المسلم أن يدخل مع الإمام في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والسؤال: لو كانت إقامة الصلاة أثناء أداء المسلم لتحية المسجد فهل يقطع التحية أو يتمها؟ هذا فيه تفصيل، فأما إذا كان في آخر تحيته فإنه يتم الصلاة ويدرك الإمام، لأنه مأمور بإتمام هذه العبادة على وجهها. وأما صلاة الجماعة فإنها مدروكة. وأما بالنسبة حالة الثانية وهي أن يخشى فوات الركوع أو فوات الركعة، فإنه حينئذ يسلم ويدرك الإمام ويدخل معه، لأنه إذا تعارض الفرض اللازم وما دونه من الواجبات قدمت الفروض والأركان. ولا شك أن الصلاة مع الجماعة ركن وواجب، فهي واجبة لأن الله أوجب على المسلمين أن يصلوا مع الجماعة حاشا النساء والمعذور، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة خاصة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المسألة الخامسة: إذا دخل المسلم المسجد الحرام فإنه إذا كان متلبسا بنسك الحج والعمرة، فالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج ولا اعتمر، فدخل بيت الله الحرام إلا وابتدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف قبل التحية. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: تحية المسجد الحرام الطواف. والمقصود بذلك أهل الآفاق وأهل المناسك إذا قدموا، فإنهم يستفتحون بالطواف بالبيت قبل أداء تحية المسجد. ولكن الإشكال: إذا دخلت وأنت معتمر وكان وقت الإقامة قريبا بحيث يغلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تؤدي الطواف وتريد أن تجلس قبل الصلاة، فحينئذ تستفتح بتحية المسجد إعمالا لهذا العموم. وأما بالنسبة لغير المعتمر، لغير الحاج والمعتمر، فلا شك أن الأفضل والأكمل في البيت الحرام أن يستفتح بالطواف بالبيت، لأنه سيصلي ركعتي الطواف، وحينئذ تكون تحية البيت على أتم الوجوه وأكملها، أن يجمع بين الطواف والصلاة، وهذا هو الأكمل والأفضل، وهو أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة: إذا دخل المسجد والإمام في الجماعة فهل يدخل في الجماعة ويعتبر صلاة الظهر أو العصر عن الصلاة المفروضة التي يؤديها مع الإمام؟ هل يعتبرها قائمة مقام ركعتي التحية أو لا؟ قال جماهير العلماء رحمهم الله: إن من دخل والإمام يصلي فإنه يصلي معه وتسقط عنه تحية المسجد. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية لأن مقصود الشرع أن لا يجلس الإنسان في المسجد حتى يصلي. ومن هنا تتفرع المسألة السابعة، وهي: إذا دخل وهو يريد أن يصلي الراتبة القبلية، وذلك في الراتبة القبلية في صلاة الظهر، أو أراد أن يصلي رغيبة الفجر، فهل ينوي اندراج ركعتي التحية تحت الراتبة؟ والجواب نعم، لأن مقصود الشرع يتحقق بذلك. ومن هنا يقول بعض العلماء: إنه يندرج الأكبر تحت الأصغر في هذه المسألة على القول بوجوب تحية المسجد، فإنها اندرجت تحت رغيبة الفجر واندرجت تحت راتبة الظهر، وكلتاهما من النوافل. ومن المعلوم أن الواجبات لا تندرج تحت النوافل، ولكن أجيب بأن مقصود الشرع تحقق، فكأنه إذا صلى رغيبة الفجر وراتبة الظهر قد حقق مقصود الشرع بصلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا قد صلى ركعتين. المسألة السابعة، نص عليه الصلاة والسلام على صلاة الركعتين، ومن هنا لا يجزئ أن يصلي أقل من ركعتين، فلو دخل المسجد في النهار وأراد أن يصلي ركعة واحدة فهل تجزيه عن تحية المسجد؟ الجمهور على المنع من ذلك، وعثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيره أنه صلى ركعة وأخذوا منه أن الركعة تجزي، وهو قول بعض العلماء أن النوافل يجزئ فيها أن يصلي ركعة واحدة ويسلم. والذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي أقل من ركعتين في النوافل إلا في الوتر، ولذلك يختص الحكم بالوتر فلا يقال بأقل من ركعتين من هذا الوجه. وفي حديثنا نص عليه الصلاة والسلام على صلاة الركعتين، فالواجب أن يلتزم بهاتين الركعتين. المسألة الثامنة، استثنت الشريعة من هذا الإنزام أي أمره عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد جلوس الخطيب يوم الجمعة، فإن السنة في حق الخطيب إذا دخل المسجد أن يدخل ويجلس على المنبر قبل أن يصلي ركعتي التحية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فرق بعض العلماء رحمهم الله في دخول الخطباء، فدخول الخطباء على حالتين، الحالة الأولى أن يكون كدخول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الخطبة مباشرة، فالسنة في حقهم أن يدخلوا على المنبر ويجلسوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلوا تحية المسجد. وقال بعض العلماء يصلون تحية المسجد إلا إذا كان الوقت وقت نهي، وفقه هذا القول أنهم قالوا إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان على الزوال، ولذلك كان تسليمه وجلوسه في الوقت الذي ينتصب فيه النهار، ولما كان هذا الوقت عن انتصاف النهار منهيا عن الصلاة فيه جلس عليه الصلاة والسلام، فهم يرون جلوسه لأنه وقت نهي. وهذا يرجح مذهب من قال إنه لا تصلى الركعتان في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جلوسه على الظهر عند قبل زوال الشمس، وهذا القول يرجح أن يكون امتناع الخطيب من صلاة الركعتين لسبب عارض غير ما ذكرناه من كون السنة في كل خطيب أن يجلس قبل التحية. وقال الأولون وهم الذين يقولون إن الخطيب يجلس ولا يصلي، قالوا إن جلوس الخطيب هنا لأمر غير الوقت، واختلفوا في التعليل، فاختار بعضهم أن السبب في ذلك أنه جلوس يسير اغتفر من الشرع، ومن هنا قاسوا عليه كل جلوس، ومن هنا قاسوا عليه كل جلوس، فقالوا إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب الماء فإنه لا بأس أن يشرب إجلس لشرب الماء ثم يصلي ركعتي التحية. وهذا القول ضعيف والقياس فيه ضعيف لأنه مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استحسان أو قياس، والاستنباط للمعنى منازع فيه لمكان الوقت الذي ذكرناه، أعني وقت النهي. المسألة التاسعة: هل يصلي ركعتي التحية أثناء وقت النهي؟ والمراد بذلك ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح فيبدأ وقت الجواز، وكذلك ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، وذكرنا هذه المسألة في حديث أبواب المواقيت في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة العصر والصبح، وبينا أن الصحيح أنه لا يصلي ركعتي التحية، وذلك لأنه إذا تعارض الأمر والنهي فإنه يقدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر. ثانيا: أنه تعارض نصان، أحدهما يأمر بالتحية والثاني يمنع منها في ذلك الوقت، والقاعدة أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين كان عمله مرجحا لذلك النص على الذي لم يعمل به. فقد حفظ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يمنع من تحية المسجد بعد صلاة الصبح والعصر. أما الدليل الثالث فهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أنه لما نزلت توبته حينما تخلف عن غزوة تبوك وهجر وأمر بهجر زوجه 40 يوما وأنزل الله توبته، نادى مناد على جبل سلع: أبشر كعب. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، ودخل المسجد كما في الصحيح، فقام له أبو طلحة يجر رداءه، ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأت في الحديث أنه صلى الركعتين، فدل على أن وقت النهي لا تصلى فيه ركعتي التحية، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرناها في ترجيح ترك تحية المسجد، خاصة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء الانتصاف. فهذه الثلاثة المواضع اتفق العلماء رحمهم الله على المنع من الصلاة فيها، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: من دخل أثناء طلوع الشمس أو دخل أثناء غروب الشمس أو دخل قبل غروب الشمس بقليل، أي قبل صلاة المغرب بقليل قبل أن تغرب الشمس، فإنه يبقى قائما أو يجلس، لأن هذا الوقت، أعني حين الطلوع وحين الغروب، خارج عن موضع النداء. ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يصلي تحية المسجد أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها، والسبب في ذلك المنع من مشابهة المشركين، لأن عباد الشمس يسجدون لها أثناء طلوعها وأثناء غروبها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها. ثم إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله بالمنع من التحية أثناء الطلوع وأثناء الغروب. وأما ما بين صلاة العصر وغروب الشمس وما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فهو محل الخلاف المعروف، هل تصلى فيه صلاة ذوات الأسباب أو لا تصلى. وبينا أن الصحيح أنه لا تصلى، وذلك أقرب وذلك أولى. وأمره عليه الصلاة والسلام بتحية المسجد، قال بعض العلماء رحمهم الله محله ألا يجلس، فأما إذا جلس ثم تذكر أنه لم يصل تحية المسجد فإنه تسقط عنه تحية المسجد. وهذه المسألة صورتها أن يدخل المسجد ثم ينسى ويجلس مباشرة، ثم يتذكر بعد جلوسه أنه لم يصل تحية المسجد، فهل يقوم أو يبقى جالسا وتسقط عنه التحية وجهان؟ والذي عليه المحققون أنه معذور حال النسيان، فإذا تذكر وجب عليه أن يقوم فيصلي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سليكا رضي الله عنه جلس ولم يصلي قال له: قم فاركع ركعتين. فدل دلالة واضحة على أن الجلوس اليسير لا يسقط تحية المسجد. وكذلك نصه عليه الصلاة والسلام بالأمر عام. ومن هنا يترجح أن من جلس ناسيا ثم تذكر فإن تحية المسجد لا تسقط عنه، وأنه ينبغي عليه أن يقوم فيصلي تحية المسجد قبل أن فيصلي تحية المسجد ويتباركها. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخل الحاج أو المعتمر المسجد الحرام والإمام يخطب، هل يجلس للخطبة أم يبدأ بالطواف؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة قال بعض العلماء إنه ينصت للخطبة ويصلي الجمعة، وذلك لأنه إذا دخل المسجد أمر بجماعة المسلمين، وهذا أصل دلت عليه نصوص صحيحة. ولذلك حتى الشخص الذي صلى الصلاة ثم دخل المسجد ووجد أهله لم يصلي يجب عليه أن يدخل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا. فالشريعة تشدد في جماعة المسجد ولا تجيز الشذوذ ولا تأذن بالشذوذ، فقالوا يلزم بالدخول مع الجماعة إعمالا لهذه الأصول. ومن العلماء من قال إنه يطوف ولا يدخل مع الجماعة إلا بالإقامة، فلا تتعين ولا تلزمه الجماعة إلا بالإقامة. والسبب في هذا أنهم قالوا إن الجمعة ليست بواجبة على المسافر، ولذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في السفر، وهذه هي السنة. ولذلك شدد في صلاة المسافر جمعة، خاصة إذا كان إماما، هذا شيء مخالف للسنة تماما. فلو قال قائل إنه يعلم الناس ويوجه الناس، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس أحوج ما يكون إلى التعليم، والجمعة لها فضلها ومعه أهل مكة، ومع ذلك صلىها ظهرا، وهذا يؤكد على أن الجمعة لا تصلى، لا يصليها المسافر.

لأنه كان يرى هذا أن مس هذه المواضع ينقض الوضوء، ولكن الصحيح أنه لم مس فخذه أو مس إليته أنه لا ينتقض وضوءه إلا بمس حلقة الدبر أو بمس الذكر نفسه أو بمس المرأة لفرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، والفرج من الانفراج، فهذا الموضع الذي هو موضع الفرج بعينه إذا مسه هو الذي ينتقض به الوضوء، وما عداه فإنه لا يجب انتقاض الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم الصلاة في الروضة الشريفة؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. بعض أئمة السلف يرى أن الصلاة في الروضة والصف الأول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وعن الإمام أحمد رواية في هذا، ولذلك كان يرى تفضيل الصف الأول القديم على الصف في التوسعة والزيادة، وذلك لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهو روضة المسجد وهو أفضل ما في المسجد، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الروضة هي الصف الأول، ثم لما زيدت زيادة الوليد رحمه الله زاد في المسجد من جهة القبلة، فأصبح الصف الأول خارجا عن الروضة. من هنا ورد الإشكال، هل يبقى على القديم لفضله ولكونه أقدم ما في المسجد؟ والله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولذلك نص طائفة من العلماء على أنه لو كان هناك مسجد قديم ومسجد جديد فالأفضل أن تصلي في المسجد القديم، وأنه أفضل من صلاة المسجد الجديد، لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا يدل على فضله. ومن أهل العلم من قال إنه يتحرى الصلاة في الروضة في النوافل وخارج الفرائض، فإذا صلى الفريضة يصلي في الصف الأول، وهذا يختار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقول إن الروضة أفضل ما في المسجد وأفضل ما يصلي في غير الفريضة في الروضة، فإذا أقيمت الفريضة يحرص على الصف الأول، وأميل إلى هذا القول، وأظنه إن شاء الله أنه أرجح وأولى بالصواب أن تحرص على الصف الأول في الفرائض والصلوات المكتوبة، ثم ما عدا ذلك يكون الفضل للروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على فضلها، ولأنها أقدم ما في المسجد فهي أولى، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يعمل بعدة أقوال في المسألة الواحدة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الناس على ثلاث مراتب، ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك. من كان منهم عالما يعرف الصحيح من الضعيف ويعرف الثابت من غير الثابت، يعرف دلالات النصوص وما ينبغي تقديمه عند الاختلاف وترجيحه عند التعارض، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يعمل النصوص القوية وأن يرجحها ويأخذ بها على وفق ما قرره أئمة الإسلام ودواوين العلم. لا يجوز له أن يلفق بين الأقوال، ولا يجوز له أن يترك الاجتهاد في النصوص لأنه مأمور بالاجتهاد بها، هذا شخص بلغ مرتبة الاجتهاد، فالواجب عليه أن يختار أصح الأقوال سندا من حيث الدليل، سندا أصح الأدلة سندا وأصحها متنا وأقواها دلالة. وأئمة السلف والعلماء رحمهم الله لم يتركوا لنا شيئا يعني من الاختلاف إلا وقد بيّنوا لنا وجه الترجيح فيه وضوابط الترجيح وأصول الترجيح، فلا يعذر هذا العالم، ولذلك يقولون يحرم على المجتهد أن يقلد، لكن من الذي حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ما يتعلق منها بالأحكام وألم بالقواعد المعتبرة في اللغة، لسان اللغة والقواعد المعتبرة في الأدلة في ثبوتها، سواء من ناحية أدلة الكتاب وأدلة السنة من حيث القراءات في القرآن ومعانيها، وكذلك أيضا السنة الأحاديث الصحيح منها والضعيف إلى غير ذلك ما ذكرنا، يجب عليه أن يجتهد، ثم ما توصل إليه بالاجتهاد أنه راجح لا يكتم الحق، يعمل به ويدعو إليه ويبين وجه رجحانه، هذا بالنسبة للمجتهد. النوع الثاني وهو العامي الذي لا يميز بين صحيح الأشياء وضعيفها وبين النصوص قويها وضعيفها، فهذا بالإجماع كما حكاه الحافظ بن عبد البر والحافظ بن حجر والإمام القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمه الله عليهم، بالإجماع أنه يجب عليه أن يبحث عن عالم يثق بدينه وعلمه ويعمل بفتواه، يختار عالما واحدا لأنه ما يستطيع أن يتذبذب بين أكثر من عالم. والسبب أننا نقول له لا تأخذ من أكثر من عالم واضح، لأنه ربما كان هذا العالم يأخذ بظواهر النصوص وهذا يأخذ بالمعاني، فإذا جاء في مسألة في الصلاة وعمل بقول هذا ربما كان قول هذا راجحا عنده للظاهر، ثم يأتي في المعاملات ويعمل بقول هذا ويكون نفس الدليل ووجه الدلالة التي ردها في الصلاة هي التي يعمل بها في البيوع، ومن حينئذ يحدث عنده مناقضة بالشريعة. مثال ذلك مثلا لو أن هذا العالم يأخذ بدلالة منطوق أو دلالة مفهوم ويرى أنها حجة مفهوم العدد، وجاء وقال في الطهارة أن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، أنت تأخذ بقوله وتعمل بقوله، فإذا بكل شيء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة تتعبد الله بهذا، ثم يأتي مفهوم العدد في مسألة من مسائل البيوع، يكون هذا الشيخ الآخر الذي لا يرى مفهوم العدد حجة قد عمل بمفهوم عدد فيها، فحينئذ تتعبد الله بقولين متناقضين وأصلين متعارضين. هذا الذي جعل العلماء رحمه الله يجعلون أصول للحنفية وأصول للمالكية وأصول للشافعية وأصول للحنابلة، ما هو مسألة تعصب، مسألة اختيار وجه معين تتعبد الله عز وجل به. هذه أمور مضت عليها قرون الإسلام ما أنكرها أحد ولا ردها أحد ورأوا، ولذلك تجد شيخ الإسلام يقول هذه أصولهم، يعني الحنفية، أنهم قالوا بهذا القول إعمالا لأصولهم لأنهم تعبدوا الله بشيء واحد لا يتناقضون فيه. فالتلفيق بين الفتاوى يأتي لعالم ثم يأخذ قوله في الصلوات ولا يأخذ بقوله في الزكاة ويأخذ بقول ثالث في الحج ولا يأخذ، هذا تعارض. إذا رضيته حجة في الصلاة فإنه حجة في الزكاة، حجة في الصوم، حجة، يكون حجة لك أمام الله عز وجل، ترضى بقوله وتسير على هذا القول، لأنك لو لو لو, لو أصبحت تتذبذب بين أكثر من عالم لفقت بين الشريعة وجعلت الشريعة ملفقة، فلو قلنا لمثل هذا يجوز فعله لأجزنا في الشريعة التلفيق، وحينئذ تتناقض وتتعارض أصول الشريعة ولا يمكن أن يستقيم هذا لا دلالة نقلية ولا دلالة عقلية. هذا من حيث العامي. ما الدليل الشرعي على أن العامي يجب عليه أن يقلد؟ الدليل الشرعي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر، فرض عليه أن يرجع إلى العلماء إذا لم يكن عنده علم. والعامي لا يختص بالعامي الذي لا يعرف، طالب العلم يكون عامي لأنه إذا لم يحصل المسألة ولم يضبطها على يد عالم فإنه عامي فيها، يأخذ بقول من هو أعلم منه ويتعبد الله ما دام أن الذي أعلم منه عنده دليل وعنده حجة. وحينئذ النوع الثاني وهم العوام يجب عليهم الرجوع إلى العلماء ويختارون عالما يثقون بدينه وأمانه. طيب هؤلاء العوام لو أنهم وجدوا ثلاثة أقوال للعلماء ماذا يفعلون؟ هل يأخذ بقول هذا أو هذا أو هذا؟ إذا كان جاء في مسألة فسمع أن ثلاثة علماء أجلاء أفتوا فيها بأقوال متعارضة، هل يقال له بالاختيار أو يقال بالترجيح؟ قال بعض العلماء يختار أيها شاء ويتعبد الله عز وجل به لكن بشرط أن لا يكون عن هوى، وقال بعضهم يختار أيسرها لأن الدين يسر، وإذا تعارض الأشد والأيسر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، فقالوا تيسير من الله عز وجل فيعمل بأيسر الأقوال. وقال بعض العلماء يأخذ بالعزيمة لأنها هي اليقين والأصل، من حيث الأصل أنه مأمور ومكلف بالشرع هذا لأنه بلغه علم، ومن أثبت العزيمة فقد ازداد علما وحفظ، ومن أخذ بالرخصة لم يثبت هذا العلم والمثبت مقدم على النافي. لا شك أن أخذه بالأحوط أكمل لدينه وأبقى لربه وأعظم لأجله، لا شك في هذا. ومن أهل العلم من قال محل هذا الخلاف عند الاستواء الكامل، ومن أراد بالاستواء الكامل؟ قالوا العامي إذا تعارض عنده ثلاث فتاوى أو عالمان أفتى كل منهما بقول آخر ينظر أولا إلى فقه كل منهما، فإن كان أحدهما يشهد له بالفقه باستنباط العلم أكثر فالطمأنينة أن الحق معه أكثر فيأخذ بقوله. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون في بعض المسائل إلى بعض دون بعض، فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لأنهن أعلم وأفقه، فقالوا إذا كان هناك مرجحات ترجح له عالما على آخر مثل أن يشهد له بالفقه أكثر فإنه يقدم هذا الذي شهد له بالفقه أكثر. إذا استووا في الفقه وكل منهم عالم وفقيه ومشهود له بالفضل وبالمرتبة الراسخة في العلم، قالوا ينظر إلى أصلحهما وأكثرهما عبادة. فلو استووا عندك عالمان جليلان لكن أحدهما أكثر خوفا من الله عز وجل، وإن كان علماء أصل في مبنهم يخافون الله عز وجل، لكن هناك أمور مثلا تجد أحدهما يتورع من الأمور المشتبهة ويخاف الله عز وجل، وتجد عنده نوع من الخشية لله والانكسار أكثر، قالوا فهذا مرجح أكثر، لأن العبادة تعين على الوصول إلى الحق أكثر، وزهد الإنسان وصلاحه مرضاة لله عز وجل، والله يوفق ويسدد أهل طاعته فيتولى الأصلح أكثر من هو دونه صلاحا. ولذلك قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فولاية الله له أتم وأكمل فيقدم. ومن هنا قالوا يرجح في الفقه، فإذا استوى فقها رجح في العبادة والصلاح. بقيت المرتبة الثالثة وهي مرتبة طالب العلم. طالب العلم هو الذي عنده أصول صحيحة. ما معنى قولنا صحيحة؟ ما هو شخص جاء يفتح الكتب ويستكبر أن يجلس مع العلماء، طالب صحف يبحث وأخذ العلم بالمطالعات يقول والله هذه المسألة بحثتها، والله هذه المسألة راجعتها، والله هذه المسألة أصبحت كتب العلم رخيصة، كل شخص عنده 500 ريال يستطيع أن يوجد مكتبة عنده، وهذا والله لا يعذرك أمام الله عز وجل أن تجد في مجالس العلماء. وليثق كل إنسان يصدر للأمة ويخرج للأمة بهذه الطريقة أنه قد رشى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجوز هذا، ما يجوز أن يتلقى العلم من الكتب ويتكبر عن جلوس مع العلماء والتتلمذ عليهم ومعرفة كيف أخذ السلف، لأن هذا العالم الذي أخذ العلم عن العالم اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، فحري بك أن يتصل سندك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأخذ من الكتب، والأدهى والأمر من هذا أن يقول قال شيخنا فلان وهو لم يقرأ عليه لكن قرأ كتبه. طيب إذا كان كل شخص قرأ كتاب أصبح صاحب الكتاب شيخ الله هذا، وقال شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا غش هذا. وذلك تجد بعضهم يقول صححه شيخنا فلان وضعفه شيخنا فلان، هذا تدليس ما يجوز، لأن من يسمع يظن أنه جلس عند العالم وتربى على يد العالم. العلم لا يكفي في التلقي عن الكتب، لا بد من أخذ العلم عن العلماء. ومن هنا قال العلماء رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، فقال يقبضه بموت العلماء ما قال بذهاب الكتب. وهذا يدل على أن العلم كما قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أن العلم سنة يؤخذ من أفواه العلماء، يؤخذ من أفواههم التلقي المباشر. فطالب العلم الذي جلس مع العالم، من هو طالب العلم الذي عنده تلميذ؟ أولا قرأ الأصول، إذا كان طالب علم في الفقه قرأ الأصول كاملة تامة بمختصر من المختصرات يعرف فيه كيف يفهم وما هي الأحكام الشرعية وكيف يستنبط التي تسمى بالبدهيات والأمور الأساسية في أصول الفقه. ثانيا قرأ الفقه على قول واحد بالدليل، ليس هناك حرج أن تقرأ مذهبا بالدليل، الحرج أن يأتي شخص ويأخذ مذهب ويتعصب عليه ويرد نصوص الكتاب والسنة، أما أن يقرأ الفقه على مذهب بدليله فهذا أمر أجمعت عليه الأمة، الظاهرية يأخذونه بفقه الظاهرية، الحنفية المالكية الشافعية، لن تجد عالما من علماء المسلمين إلا وقد قرأ الفقه على أصل من الأصول، لأنه ما يمكن أن يقرأ الفقه إلا هكذا. ولن تستطيع الآن أن تأخذ حكما في شرح حديث ولا كتاب فقه إلا وجدت عالما ينتسب إلى مذهب المذاهب الإسلام، هذا شيء يجمعت عليه الأمة ما يستطيع أحد أن يكابر فيه. إنما الذي رده العلماء وأنكره العلماء التعصب المنقوت المذموم الذي ترد في نصوص الكتاب والسنة وتلوى أعناق النصوص باتباع الرجال، هذا هو المذموم. أما أن تأخذ مذهبا تقرأ فيه بدليله وحجة، يعني لو جئت تقرأ كتاب الصلاة على مذهب بدليله، من هو هذا المذهب؟ لما تأتي وتكون قرأت على مذهب الإمام أحمد فرضا، فإن الإمام أحمد قرر هذا القول وقرروا بعده أئمة درسوا أصوله وتعبدوا الله عز وجل بدراسة مليئة بالورع والخوف من الله أن لا ينسب إلى إمام إلا ما هو صحيح. وكتبت هذه الكتب في عصور مليئة بالعلماء ودواوين الإسلام الذين هم حجة ومثلهم يملأ العين ويملأ الأرض علما وعملا، وهذا أمر ما يستطيع إنسان أن ينكر، هذا موجود. ومن قرأ كتب الطبقات والتراجم وجد فحول العلماء الذين كانوا يتكلمون في هذه المذاهب ويقعدونها ويصلونها. فإذا قعدوا هذه المذاهب وأصلوها وذكروا أدلتها وجئت أنت وتقرأ بدليل ولقيت الله عز وجل، تتوضأ وتصلي وتزكي وأنت آخذ بقول إمام من أئمة السلف، أخذت بقول الإمام أحمد، يعني هل إذا اتبعت الإمام أحمد وصليت كصلاته التي اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضليت؟ يعني إذا كنت تتبع على هذا القول وتسير على هذا القول معناه أنك ضليت؟ أبدا ما ضليت، لكن إنما يكون الظلام إذا خالف الإمام أحمد. طبعا ما نظن أنه يخالف، لم يبلغه حديث ولم تبلغه حجة وتبلغك فتقول لا قول الإمام أحمد أرجح، يقال لك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول له قول أبي حنيفة أرجح أو قول مالك أرجح، لا هذا هو المذموم. أما أن تتبع وتقرأ، ولذلك انظروا قبل 100 سنة قبل 200 سنة حينما كان يقعد الفقه بأصوله وأدلته تجد الذي يتصدر للفتوى ديوان من دواوين العلم يسخر بالعلم ويعرف كيف يقعد ويؤصل وينظف، لكن الآن تجد الذي يتصدر في الفقه ما تدري هو في السماء أو في الأرض، تارة يأخذ بالمفهوم ويراه حجة وتارة لا يراه حجة وتارة يناقض نفسه بنفسه لأنه لم يلتزم أصلا صحيحا. فنحن نقول لا بد من التأصيل، طالب العلم إذا كان ما بلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يأتي ويفهم الآيات والأحاديث من عنده لأنه ما عنده أهلية للاجتهاد، يجب عليه أن يبقى ويدرس كتابا كاملا في العبادات والمعاملات على يد عالم يعرف ما هي أصوله وما هي ضوابطه من خلال التلقي والضبط، حتى إذا مرت عليه السنون وعرف هذا السبيل والطريق تبحر في العلم وتبحر في الأصول وعرف ما الذي خالف فيه شيخه فيما يظهر أن الصواب خلافه فأخذ بالحق وترك قول شيخه مع أنه يعتذر لشيخه بالدليل، وحينئذ تستبين المحجة. هذا هو الذي كان عليه أئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأ مذهب الحنابلة وتتلمذ على مذهب الإمام أحمد وقعده ونص حتى أصبح إماما متشهدا فيه، ثم بعد ذلك بعد أول شيء كان طالب علم فأخذ هذا المذهب وقرأ وقرأ بدليله، ثم بعد ذلك نبغ فيه حتى أصبح حجة في المذهب يقرر ويأصل، حتى إن الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف يذكر قل واختار الشيخ وأصبحت له اختياراته حتى في المذهب، ويرد على أصحاب الإمام أحمد ويقول لهم أنتم تقولون إن مذهب أحمد هذا وهذا خطأ، فإن المعروف من مذهبه كذا وكذا، ويرد على أصوله. فبلغ درجة الاجتهاد في مذهب، ثم بعد ذلك ارتقى إلى مذهبة إلى مرتبة أعلى وهي الاجتهاد المطلق. فإذا كان الإنسان طالب علم ما يعامل الناس معاملة المجتهد المطلق، بعض طلاب العلم في زماننا هذا يجلس في مجلس العالم أو يقرأ للعالم أو يسمع شريط العالم وهو يريد أن يناقش هذا العالم ويقول قرأت في المغني وقرأت في المجموع، أنت مقلد. إذا قرأت في المجموع المغني أنت مقلد، ما ترد قول من يقعد وينظر بأصول وضوابط بقول مقلد. وهذا يقع حتى في علم الأسانيد وعلم الرواية، حينما تأتي وتقول صحح فلان وترى شيخا يفتي في مسألة ويدرس في حلقة بحديث يراه صحيحا أنت تقول له لا هذا الحديث ضعيف، طيب لماذا؟ لأن فلان ضعفه. أنت مقلد، وهذا الذي يقعد هذا الحديث ترجح عنده أنه حسن وترجح عنده أنه صحيح، هذه أمور لا بد أن توزن بالموازين الصحيحة. هناك من هو مقلد في بداية العامي يجب عليه أن يقلد، وهناك من هو طالب علم وسط بين مرتبة الاجتهاد والتقليد، ومن هناك من بلغ درجة الاجتهاد. ذكرت هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فليرجع إلى مبحث التقليد والاجتهاد، وذكرها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه وأشار إلى هذه المراتب كلها حتى في الأعلام أشار رحمه الله إلى هذه المسألة، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إليها في الفتح، والحافظ عبد البر رحمه الله في الانتقاء، وغيرهم من الأئمة قعدوا هذه المسألة، ومضامنها مسألة الاجتهاد والترجيح. والذي أوصي به في مسألة اختلاف الفتاوى كما ورد في السؤال أنه يأخذ بمن يوثق بدينه وعلمه ويرضيه ويرتضيه حجة بينه وبين الله فيأخذ بقوله ويعمل به، وحينئذ إذا لقي الله عز وجل بمن يوثق بدينه وعلمه فقد لقي الله بحجة، لأن الله تعالى قال له فاسألوا أهل الذكر، وهذا سأل أهل الذكر ورجع إلى أهل العلم وأهل الذكر والتزم حده. وأعود وأنبه على أنه ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين مرتبة الاجتهاد ومرتبة الاتباع. فإذا كان في مرتبة لا تؤهله للاجتهاد فواجب عليه أن يتبع من هو أعلم، وكذلك أيضا إذا أراد أن ينتقد أو أراد أن يرجع إلى أمر. فكم كنا مع بعض العلماء نحضر دروسهم ونسمع فتاويهم فنستعجل من بعض الأشياء، وكنا نتأدب لأننا لم نبلغ ما بلغوه من العلم، فلما قرأنا المطولات ورجعنا إلى الأصول وجدنا ما ذكروه قد أثرت عنه الحجج واستبانت له الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم.